الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. الرقم 21. أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن جريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر رضي الله عنه. هامش محمد بن صالح ابن ذريح بن حكيم بن هرمز أبو جعفر العكبري سمع جبارة ابن مغلس وعثمان بن أبي شيبة وهناد بن السري وغيرهم، روى عنه أبو الحسن ابن المنادي وكان ثقة، حدث ببغداد، مات سنة 36 وقيل غير ذلك، انظر تاريخ بغداد الجزء الخامس الصفحة 61 بعد 300. وهناد بن السري ابن يحيى بن السري التميمي الحافظ القدوة الزاهد شيخ الكوفة التميمي الدارمي المحدث. سئل أحمد بن حنبل عمن نكتب بالكوفة قال عليكم بهناد. وقال النسائي ثقة توفي سنة 43 وله مصنف كبير في الزهد، انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 57. ووكيع بن الجراح مليح الإمام الحافظ الثبت محدث العراق وهو أحد الأئمة الأعلام، قال أحمد ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. قال إبراهيم بن شماس كان وكيع أفقه الناس. وقال أحمد بن حنبل ما رأت عيناي مثل وكيع قط يحفظ الحديث ويذاكر الفقه فيحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم في أحد. توفي سنة 97 انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 600. وينتهي الهامش. الرقم 22. وعن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله عز وجل. هامش مسلم بن نذير وقيل ابن يزيد ويقال إن يزيد جده أبو نذير يقال أبو عياض، روى عن حذيفة وعنه أبو إسحاق السبيعي. قال ابن أبي حاتم سئل أبي عن أبي عياض صاحب علي فقال لا بأس به. وقال الآجري سألت أبا داود عن اسم أبي صادق فقال مسلم بن يزيد، وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن خزيمة في التوحيد باسم مسلم بن يزيد، انظر تهذيب التهذيب الجزء العاشر الصفحة 139، والتوحيد الصفحة 83. ملاحظة في هامش التقريب نذير بالنون، ووقع في الخلاصة نذير بضم النون وفتح الذال، زاد في الخلاصة في نسبته الأزري. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي أسلم حذيفة وأبوه وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت أمه وهاجرت، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين يعلمهم وحده، وولاه عمر رضي الله عنه المدائن، وكان كثير السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحاديث الفتن والشر ليجتنبها. توفي بالمدائن سنة 36 بعد قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 40، انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي الصفحة 53. وأثر حذيفة رضي الله عنه أخرجه الطبري. لازلت والي قراءة الهامش عزيزي المستمع عن الرقم 22. وأثر حذيفة رضي الله عنه أخرجه الطبري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة، انظر تفسير الطبري الجزء 11 الصفحة 105. وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن مسلم بن يزيد وقيل نذير عن حذيفة قوله به، انظر عقائد السلف الصفحة الرابعة بعد الثلاثمائة، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد في الصفحة 83 بعد 100. والإسناد صحيح رجاله أعلام. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة قال حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قوله. الجزء الأول الصفحة 206 طبعة المكتب الإسلامي. انتهى الهامش. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما السنن فإني سأذكر ما روى صحابي صحابي على الانفراد ليكون أوعى لمن سمعه وأراد حفظه إن شاء الله. فمما روى جرير بن عبد الله البجلي، هامش، جرير بن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله عنه يكنى أبا عمر وقيل أبا عبد الله، روى له الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث اتفق منها على 80، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بستة، وروى عنه أنس بن مالك وقيس بن حازم والشعبي وبنوه الثلاثة عبيد الله وإبراهيم والمنذر وآخرون. وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الهجرة في رمضان فبايعه وأسلم. وكان عمر يقول: جرير يوسف هذه الأمة لحسنه. توفي 54. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وروى الطبراني من حديث علي مرفوعا: جرير منا أهل البيت. انظر الإصابة الجزء الأول الصفحة 32، وتهذيب الأسماء واللغات الصفحة 47 بعد 100. انتهى الهامش. الرقم 23. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا وكيع الجراح، هامش، سبقت ترجمة الحلواني في شيوخ الآجري برقم 4، وقال زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. ومحمد بن الصباح الدولابي البزار أبو جعفر الحافظ المتقن مولى مزينة مصنف السنن وحديثه في الكتب الستة، وثقه أحمد، وقال أبو حاتم ثقة حجة، وكان أحمد بن حنبل يعظمه. قال ابن معين ثقة مأمون، وقال ابن سعد مات 127. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني صفحة 41 بعد 400. انتهى الهامش. قال حدثنا وكيع الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي، هامش، إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي أحد الأعلام، كان حجة متقنا مكثرا عالما، وكان طحانا. قال الثوري: حفاظ الناس 3، فذكر منهم إسماعيل، مات 45. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 53. وقيس بن أبي حازم الإمام أبو عبد الله الأحمسي البجلي الكوفي محدث الكوفة، وحدث عنه بيان بن بشر والأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وآخرون. قال ابن المديني: قال لي يحيى بن سعد: هو منكر الحديث. وقد وثقه ابن معين وغيره. وقال الذهبي: حديثه محتج به في كل دواوين الإسلام. توفي 800. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 61. انتهى الهامش. قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هامش: جلوسا هذه الزيادة ساقطة من نسخة الشريعة والنسخة الناقصة. فنظر إلى القمر، هذا بين معقوفتين ساقط من نسخة الشريعة ومن النسخة الناقصة. إنكم ستعرضون، إنكم راؤون في النسخة الناقصة، فترون ساقطة من النسخة الناقصة. لا تضامون بدلا من لا تضارون في النسخة الناقصة. فافعلوا، هذه زيادة ساقطة من النسخة الناقصة. تخريج حديث جرير. عزيز المستمع، هذا الهامش مطول. الحديث رواه البخاري في مواقيت صلاة العصر، باب فضل صلاة العصر، فتح الباري، الجزء الثاني، الصفحة 33، برقم 54 و500. وأطراف الحديث حسب تسلسل الفتح تحت الأرقام 73 و500، 51 و800، ومن الآلاف 4، 34 و400، ومن الآلاف 7، 36 و300، ومن الآلاف 7، الطبعة السلفية. ورواه مسلم في المساجد، باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليها، الجزء الأول، الصفحة 39 و400، برقم 32 و600، طبعة فؤاد عبد الباقي. ورواه أبو داود في كتاب السنة، باب في الرؤية، الجزء الخامس، الصفحة 97، برقم 29 و700، ومن الآلاف 4، طبعة حمص. ورواه الترمذي في صفة الجنة، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، برقم 51 و500، ومن الآلاف 2. وقال: هذا حديث حسن صحيح، طبعة الحلبي. ورواه ابن ماجه في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، الجزء الأول، الصفحة 63، برقم 77 و100، طبعة فؤاد عبد الباقي. ولا يخفى أن الإمام الآجري قد ساق حديث جرير بن عبد الله من طرق عديدة، وكلها حديث واحد. ورواه ابن أبي عاصم بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي أسامة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قوله. انظر كتاب السنة، الجزء الأول، الصفحة 94 و100 إلى 95 و100، طبعة المكتب الإسلامي، شرح معاني بعض الألفاظ الواردة في حديث جرير بطرقه. 1. إنكم سترون ربكم، أي يوم القيامة، كما ترون هذا القمر، أي رؤية محققة لا تشكون فيها. 2. لا تضامون، لا تضامون بفتح التاء مع تشديد الميم والراء على حذف إحدى التاءين، والماضي تضام وتضار، أي لا تزدحمون في رؤيته، ولا يضر أحدكم غيره في ذلك بسبب مزاحمته له. وبضم التاء مع تخفيف الميم تضامون، والراء بالبناء للمفعول من الضيم والضير، أي لا يحصل لبعضكم من بعض ظلم وضيم بسبب الازدحام في رؤية الباري. وقيل بضم التاء وتشديد الميم تضامون. وأما تضارون بضم التاء وتشديد الراء فلم يصح رواية وإن صح لغة. 3. في رؤيته، أي الله سبحانه وتعالى. 4. فإن استطعتم أن لا تغلبوا بالبناء للمجهول، أي أن لا تتركوا الاستعداد بقطع أسباب الغفلة المنافية للاستطاعة. 5. فافعلوا، أي عدم الغلبة، وهو كناية عما ذكر من الاستعداد. 6. صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. أما معنى قوله سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون الحديث، فقد قال الخطابي وقد تخيل إلى بعض السامعين في قوله كما ترون كاف التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية، وهو فعل الرائي، ومعناه ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك وتنتفي معها المرية، كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا ترتابون به ولا تمترون فيه. معالم السنن مع مختصر المنذري على سنن أبي داود، الجزء السابع، الصفحة 18 بعد 100، طبعة دار المعرفة، بيروت. انتهى الهامش. الرقم 24. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون ويعلى ومحمد ابن عبيد الطنافسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بل البجلي قال هامش حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال هذه زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. وأحمد بن سنان بن أسد بن حبان الحافظ الحجة أبو جعفر الواسطي القطان صاحب المسند قال أبو حاتم ثقة صدوق. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم هو إمام أهل زمانه، مات سنة 50 و200 وقيل غير ذلك. انظر تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 16 وتذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 21 و200. يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف التنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين. قال أحمد بن حنبل كان صحيح الحديث صالحا في نفسه. قال أبو حاتم أثبت أولاد أبيه في الحديث. روى جماعة عن ابن معين أنه ثقة، توفي سنة 90 و200 وله 90 سنة. انظر تقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 78 بعد 300 وتذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 34 بعد 300. محمد بن عبيد بغير إضافة ابن أبي أمية التنافسي الكوفي الأحدب ثقة يحفظ. قال ابن سعد ثقة كثير الحديث صاحب سنة، مات سنة 400. وقال ابن المديني كان كيسا. انظر تقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 88 بعد 100 والتذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 33 بعد 300. إنكم ترون ربكم كذا في نسخة الشريعة، لا تضارون كذا في نسخة الشريعة. انتهى الهامش. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الرقم 25. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة. هامش قال زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. محمد بن معمر ابن ربعي القيسي البصري البحراني روى عن روح ابن عبادة، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود ليس به بأس صدوق. وقال النسائي ثقة. وقال مرة لا بأس به. وقال أبو حاتم صدوق، مات سنة 50 و200، ذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب الجزء التاسع الصفحة 67 بعد 400. روح بن عبادة ابن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري الحافظ قال الخطيب صنف الكتب في السنن والأحكام وجمع تفسيرا وكان ثقة. وقال يعقوب بن أبي شيبة كان كثير الحديث، مات سنة 50 و200 على 80. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 49 بعد 300. شعبة بن الحجاج بن الوارد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا مات سنة 60 و100. وقال الشافعي لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 51 بعد 300، وانظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 93 بعد 100. انتهى الهامش. حاء حدثنا، وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح في قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هامش حاء كما في نسخة الشريعة. وهذه هي سورة قاف الآية 39. انتهى الهامش. قال حدثنا شعبة، هامش بين حاء الأولى وقوله شعبة هذان السطران كذا في نسخة الشريعة. انتهى الهامش. قال سمعت ابن أبي خالد قال سمعت قيس بن حازم قال سمعت جرير بن عبد الله البجلي يقول، هامش يقول كذا في النسخة الناقصة. انتهى الهامش. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال، هامش مع في نسخة الشريعة جاءت كنا عند. انتهى الهامش. فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، حافظوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هامش في نسخة الشريعة لا تضارون. انتهى الهامش. وقرأ هاتين الآيتين، هامش حافظوا فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين كذا في نسخة الشريعة من لفظ حديث النيسابوري، وفي نسخة الشريعة ثم تلا هاتين الآيتين بدلا من وقرأ هاتين الآيتين. انتهى الهامش. وقرأ هاتين الآيتين وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الرقم 26. وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود أيضا قال حدثنا عبده ابن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي. هامش هذه الزيادة لفظة قال غير موجودة في النسخة الكاملة، وفي النسخة الكاملة عمر بن عبد الله بدلا من عبده ابن عبد الله، وهو تحريف. الصحيح ما أثبته من نسخة الشريعة وهو عبدة ابن عبد الله الصفار الكوفي بن عبده الخزاعي أبو سهل. قال أبو حاتم صدوق. قال النسائي ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطني ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. مات سنة 58 و200، وقيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب الجزء السادس الصفحة 61 بعد 400، وتذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 45 بعد 500. ملاحظة: الصواب في نسخة الشريعة وفي نسختي الكاملة والناقصة تصحيف. حسين الجعفي هو الحسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ، قرأ على حمزة وسمع من أبي عمرو بن العلاء وغيره. قال ابن معين ثقة. وقال محمد بن عبد الرحمن الهروي ما رأيت أتقن منه. جزم البخاري وابن سعد وابن قانع وابن حبان في الثقات. وقال عثمان بن أبي شيبة بخن بخن ثقة صدوق. مات سنة 300. انظر تهذيب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 57 بعد 300، وتذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 49 بعد 300. انتهى الهامش. قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة يعني ابن قدامة عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر قال ونظر إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هامش الزيادة بلفظة يعني ساقطة من نسخة الشريعة، وزائدة بن قدامة الإمام الحجة أبو الصلت الثقفي الكوفي، كان من نظراء شعبة في الإتقان. قال أبو داود الطيالسي: كان لا يحدث صاحب بدعة. وقال أبو حاتم: ثقة صاحب سنة. توفي في أوائل سنة 61، انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 15 بعد 200. أما بيان ابن بشر الأحمسي البجري الكوفي المعلم، قال أحمد: ثقة من الثقات. وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة. وقال يعقوب بن أبي شيبة: ثقة ثبت. انظر تهذيب التهذيب الجزء الأول الصفحة 56. ولفظة كما ترون هذا القمر، لفظة هذا زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. ومما روى أبو هريرة هامش، أبو هريرة ابن عامر بن كعب الدوسي، هو الحافظ الفقيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رضي الله عنه مهاجرا ليالي فتح خيبر، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب. روى أحمد في مسنده عن أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، ولي إمرة المدينة مدة، واستعمله عمر رضي الله عنه على البحرين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 74، ومن الآلاف 5 حديثا. توفي 58 رضي الله عنه بالمدينة. انظر الإصابة الجزء الرابع الصفحة 200. وتهذيب الأسماء الجزء الثاني الصفحة 70. وتذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 32. انتهى الهامش. الرقم 27. حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. هامش: في نسخة الشريعة والنسخة الناقصة أخبرنا أبو بكر بدلا من حدثنا جعفر بن محمد الفريابي. وجعفر سبقت ترجمته في شيوخ الآجري برقم 6. قال: هذه زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. ومحمد بن أبي عمير المكي كذا في نسخة الشريعة، ولم أجد له ترجمة فيما لدي من كتب التراجم. سفيان بن عيينة سبقت ترجمته في الصفحة 45. سهيل بن أبي صالح واسمه ذكوان السمان أبو يزيد المدني. قال ابن عيينة: كنا نعد سهلا ثبتا في الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس به بأس. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. انظر تهذيب التهذيب الجزء الرابع الصفحة 63 بعد 200. انتهى الوجه الأول.